مطعم نعود طبعا محرم شرعا, وإن كان قد أبيح في وقت ما ولأمر عارض لما زال عاد الأمر إلى الأصل وهو الحرمة إلى يوم القيامة. اختلف الصحابة في هذه المسألة ابتداء باعتبار بلوغ الحجة والدليل, لكن يعني اتفق الناس فيما بعد على أن هذا النوع من النكاح محرم شرعا ولا يقول به إلا مبتدع ضال, يعني لا يقول بجوازه إلا مبتدع ضال. وطبعا يعني ينسب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه القول بإباحة نكاح المتعة, ولا لا ينسب إلى عبد الله بن مسعود, ينسب إلى عبد الله بن مسعود باعتبار أنه أحد رواة الحديث. ففي الحقيقة يعني النسبة إلى ابن مسعود يعني لا تصح, والذي صح فعلا أنه صحيح النسبة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه, هو الذي كان يفتي بجواز نكاح المتعة. وبعض أهل العلم قيد القول بإباحته فجعله للضرورة, يعني من كان مضطرا إلى هذا النوع من النكاح فهذا جائز إلى يوم القيامة, فقيد الجواز بالضرورة, يعني نظر ابن عباس إلى الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا قبل عام خيبر قبل أن يحرم هذا النوع, فنظر إلى أنه أبيح لضرورة, فإذا كانت الضرورة فهو مباح, فإذا انعدمت الضرورة فهو حرام يعني. ولم يثبت في الحقيقة أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك, لم يثبت بدليل صحيح أنه رجع عن ذلك القول, بل الصحيح أنه عاش عليه بل وكان يناظر عليه, ويعني كان يعارضه عمران بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما, بل وعبد الله بن الزبير, بل وقام عبد الله بن الزبير وقال إن قوما أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم, يعني يفتون يعني بنكاح المتعة. فطبعا يعرض برجل, وكان ابن عباس موجودا فقال له إنك لجلف جاف قد كانت تفعل على عهد إمام على عهد إمام سيد على عهد سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب إذن, لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك, يعني أنت جرب وافعلها, إن فعلتها لأقيمن عليك حد الزاني لأرجمنك بأحجارك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول له إنك امرؤ تائه, طبعا لا يقول أن قائل مثلا ابن عباس فقيه الصحابة يعارضه بعض الصحابة فإذا يجوز لنا أن نرد على ابن عباس وأن نرد على من هو أقل من ابن عباس وأن يعني نحاور ونناظر وآخر ذاك الله, من أنت؟ أخرج من بينهم, نحن يعنينا خلاصة الحكم الشرعي, نحن لا نجامل في دين الله عز وجل أحدا كائنا من كان, هذا من جهة, ولكن من جهة أخرى نحن نتأدب ونتعامل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأدب وبخلق. يعني ابن الزبير قال ذلك يعني وهو ابن الزبير, وابن عباس رد عليه وهو ابن عباس, فنحن لا يعنينا ما قال أحدهما للآخر, لا يعنينا, إنما يعنينا ما هو الحق في هذا الخلاف, ابن الزبير يختلف مع ابن عباس, ما هو الحق في هذا الخلاف, هذا لا يسوغ لنا أن نتطاول على واحد منهما أو عليهما معا, ما وقع بينهما هذا أمر نكله إلى الله عز وجل لا يعنينا في شيء, لكن ما وقع بينهما من خلاف نحن الذي يعنينا منه أن نصل إلى قول واحد, ما هو؟ ما الحق في هذه المسألة؟ علي بن أبي طالب يقول له هذه المقالة أيضا لا نتكلم فيما دار بينهما, إنما يعنينا أمر واحد, ما هو الحق في هذه المسألة؟ الحق في هذه المسألة أن نكاح المتعة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا, لا ينظر فيه إلى ضرورة ولا إلى غيرها، محرم إلى قيام الساعة. وانقرض هذا القول بعد ذلك، وأجمع أهل العلم على أن هذا النوع من النكاح محرم شرعا، لا يجوز لا بضرورة ولا بغيرها، إنما كان خلافا واقعا في زمن الصحابة، ثم انقرض هذا الخلاف بعد ذلك، وأجمع أهل العلم على حرمة هذا النوع. وبقي أهل البدع والضلال، بقي الشيعة الروافض على إباحة هذا النوع، بل وتفننوا في هذا النوع، يعني عندهم ما يعرف بنكاح المتعة، ونكاح المتعة بإجارة، ونكاح المتعة بإعارة، ويعني يعني يتوسعون في ذلك الأمر توسعا رهيبا، مع أن نكاح المتعة الذي كان قد أبيح في فترة معينة كان قد أبيح بشروط، يعني هذه المرأة لا ينبغي أن تكون متزوجة، وينبغي أن يفرض لها الصداق أولا، أن تتفق على يعني أجر معين معلوم وعلى مدة معلومة، بل وإذا حصل حمل من ذلك ينسب إلى الناكح رغم أنفه، يعني يكون ولده رغم أنفه، لكن هؤلاء لم يلتفتوا إلى شيء من ذلك، ما نظروا إلى نكاح المتعة الذي أبيح إلا لمجرد المتعة فقط، بل وترى الواحد من هؤلاء قد يتمتع بابنته التي جاءت ممن تمتع بها، ووقع ذلك حقيقة، يعني تمر الأيام وتراه يتمتع بابنته التي ولدت منه مع امرأة أخرى تمتع بها، ويقولون لا حرج، بل ويقولون لا يلزمك ابتداء أن تسأل عن حال المرأة هل هي متزوجة أو لا، بل لو سأل واحد عن ذلك يقول له أنت متكلف متنطع لماذا تسأل؟ يا سبحان الله، هو إذا التقى امرأة فأعجبته يتقاول معه، كم تريدين، كم تأخذين، ويتفق على المدة، ولا يعني أن تكون هذه متزوجة أو لا، لا يعنيه، ولا يعني أن تحمل أو لا أيضا لا يعنيه، بل وبعضهم تجاوز هذا الحد من الوقاحة والدناءة إلى أنه يعني من الممكن يعني إذا خاف على امرأته من الوقوع في يعني الرذيلة وفي الزنا أن يأخذ زوجته فيعطيها أمانة عند بعض أصحابه وأصدقائه فيبيحه التمتع بها حتى يعود، حتى طبعا يضمن أن تكون عفيفة، وحتى يعني لا تخرج من بيت صاحبه فيعني تفعل هذا في الحرام مع غيره بعيدا عنه. أي والله هذا موجود، فيعني يأخذ زوجته بنفسه فيعطيها لبعض أصحابه وأصدقائه ويبيحه التمتع بها إلى أن يعود، فإذا عاد فسخ العقد، فلا يجوز لصاحبه هذا أن يتمتع بها بعد عودته مباشرة، فيأخذ هذه الزوجة ويعود بها إلى بيته. أمر آخر وهو نكاح الإعارة، الإعارة يعني مثلا رجل جاء غريبا إلى البلد ويحتاج إلى امرأة، فما العمل؟ العمل أنه يعني يأتي واحد جزاه الله خيرا فيتطوع في هذا الباب، فيقول له يا أخي أنا أعيرك زوجتي أو ابنتي أو أختي مدة معلومة، أو مثلا مدة بقائك في هذا البلد إلى أن تسافر، فيقول له جزاك الله خيرا، نعم الأخ ونعم الصديق ونعم الصاحب، فطبعا يعطيه إعارة، خد بالك مش زواج، لا إعارة، يعني هو يعيره، وعندهم نوع اسمه التجربة، هو يريد أن يتزوج، طب لعلها لا تعجبني فيما بعد فأصدم فيها فتكون زوجة رغم أنفي، لا ابتداء نجرب لمدة معلومة، يعني كل واحد يجرب الآخر لمدة أسبوع لمدة أسبوعين، حتى إذا قرت في نفسه ووقعت في نفسه يعني يعلن الأمر ويتزوجه ويعلم بين الناس أن فلانة زوجة فلان، وهكذا، يعني نسأل الله السلامة والعافية. بهائم في مسلاخ بشر، بهائم في مسلاخ بشر، يعني سبحان الله، الأليق بهم أن يكونوا كالخنازير، فهم فهم كما قال عامر الشعبي لو كانت الشيعة من البهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. فطبعا هذا في باب ايه؟ في باب المعتقد. اما في باب يعني الغيرة والحياء والعفة والطهارة والشرف والكرامة وهذه الأمور فهم خنازير في الحقيقة، يعني هذا أليق وصف يوصفون به، خنازير بمعنى الكلمة. يعني لا، بل ترى بعضهم يفرح ويتعب لو طلب امرأته أو ابنته أو أخته واحد من كبار علمائه. أي والله يفرح ويتعب. ووقع ذلك فعلا في لآية الشيطان الخميني عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وقع ذلك معه لطفلة صغيرة يعني ما جاوزت 6 من عمرها، ويعني يحكي ذلك واحد من يعني من علمائه يعتبر، ولكن تاب الله تعالى عليه وذاق طعم السنة فعلم أن الحق فيها في السنة، وتبرأ من هؤلاء وأصبح يعني يفتي بفضائحهم، وكتب ذلك في كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، وذكر الكثير من الفضائح التي عليها الشيعة. فبين أن هذا الرجل يعني لما ذهب إلى قرية من القرى فيعني قام باستضافته بعض الناس وظلوا يتباحثون ويتدارسون طوال النهار، حتى إذا جاء الليل يعني جاءت ابنة صاحب الدار وكانت يعني جميلة حسناء، فأعجبت آية الشيطان الخميني فطلبها من ذلك الرجل، فيا لفرحة الرجل، سعد سعادة بالغة من ذلك الأمر. فما كان منه إلا أن أخذ ابنته وسلمها للخميني وظل طوال الليل مع هذه البنت، والبنت في صراخ رهيب مع هذا الكلب، مع هذا الخنزير يعني، والرجل في غاية من الفرحة والسعادة. يعني يا له من شرف ويا لها من كرامة ويا لها من عزة، يعني أن طلب الخميني ابنته وهي في هذه السن. فنسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من عمى البصيرة. هؤلاء قد وصلوا إلى أعلى درجات العمى، عمى البصر والبصيرة. وسبحان الله، يعني كما قال في شأنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصفهم بوصف عظيم بالغ، قال هم قوم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. وكان يقول أيضا هم أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات. أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات، يعني قوم لا عقل ولا إحساس ولا فهم. فإلى الله المشتكى. ونفاجأ من أناس ينسبون أنفسهم إلى الأزهر، يريدون أن يقربوا بيننا وبينهم. أنا أقول التقريب في غاية من السهولة واليسر. إذا أرادوا أن يقربوا بينهم، يعني أن يقربوا فيما بينهم، أو أن يعني أن يقربوا بينهم وبين الشيعة، لا بد أن يقربوا لهم نساءهم. فإذا قربوا لهم نساءهم قربوا بينهم وبينهم، هذا شرط. إذا فقد هذا الشرط فوالله لن يتحقق التقريب أبدا بأي حال من الأحوال. كيف يحدث التقارب بيننا وبينهم؟ في ماذا؟ في أصول المعتقد؟ فيما يتعلق بالمعاملات؟ كأي شيء؟ لا تقرب بالمرة. الذي ينادي بالتقريب واحد من اثنين، إما أن يكون جاهلا ولا ينبغي له أن يتكلم، يعني لابد أن يكون جاهلا بأبجديات الدين، وهذا لا يليق بأحد أصلا، فكيف يتكلم بلسان العالم؟ كيف؟ فإما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون منافقا كذابا غاشا للمسلمين مخادعا لهم. وأحلاهما مر، أحلاهما مر. يعني لو كان يعني جاهلا فلا ينبغي له أن يتكلم، ولو كان غشا فأيضا لا ينبغي له أن يتكلم. هذا يحجر عليه والآخر ينبغي أن يعتقل أن يرمى في المعتقل. أي والله ويكون هذا من أفضل قربات أولياء الأمر لو اعتقلوا أمثال هؤلاء الناس الذين يدعون الناس إلى التقريب بيننا وبين الشيعة ويتعاملون مع المذهب الشيعة على أنهم مذهب ينبغي أن يدرس كما ندرس مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد وابن حزم والمذهب الظاهري. فيعني هؤلاء قوم قد يعني وصلوا إلى أعلى درجات الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. فنكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، لا يكون حلالا بأي حال من الأحوال. هل أعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفراد، تعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول فلا تنساهم، وعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فعرف فضلهم. قال وعرف لبني هاشم فضلهم، طبعا هذا باعتبار يعني المسمى العام، وإلا فمنهم من هو من أكثر خلق الله، لكن نحن نعرف لبني هاشم من حيث العموم فعلا يعني لهم فضلا، لأن الله تعالى اصطفاهم في صحيح مسلم حيث وسيلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولي إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن الله تعالى اصطفى بني هاشم، فلهم فضلهم ولهم منزلتهم ولهم يعني مكانتهم، لكن هذا من حيث العموم. وأما من مات على الكفر منهم فهذا يعني نبغضه في الله ويعني نلعنه بلعنة الله عز وجل. قال وتعرف فضل قريش والعرب، طبعا يعني قريش لها فضل فعلا على سائر القبائل، والله تعالى يعني جعل أمر الإمامة والخلافة فيهم، وما ذلك إلا يعني لفضله فعلا على سائر القبائل ولرجاحة عقلهم. والعرب كذلك أفضل أجناس أهل الأرض العرب، لا نقول ذلك تعصبا، لا والله، ولكن هذه حقيقة، يعني العرب هم أفضل أجناس أهل الأرض على الإطلاق. والذي له معرفة بأحوال الأمم وأجناس الناس يعلم ذلك ويقر به ويعترف أن العرب هم أفضل الأجناس على الإطلاق. الله تعالى أعطاهم من القوة العلمية والعملية يعني ما لم يعطي لأحد من الأجناس، لا قبل ولا حتى ممن جاء من بعدهم ممن تفرع على الأجناس السابقة، فهم أفضل من الفرس، أفضل من الروم، أفضل من الديلم، وأفضل من الترك، وأفضل من كل الأجناس على الإطلاق. وطبعا يعني لا ينبغي أن نحمل على ذلك، بل تزداد قيمتهم بالتزامهم بأمر الإسلام. وأنبه على الحديث الذي رواه أبو يعلى من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذل العرب ذل الإسلام، إذا ذل العرب ذل الإسلام. هذا الحديث يعني لا يصح لا سندا ولا حتى متنا، لأن الإسلام لا يرتبط بأحد من الناس كائنا من كان، بل عز العرب في الإسلام. من أراد العزة حقيقة فليطلبه في الإسلام، ومن طلب الذل حقيقة فليطلبه بأن يبتعد عن الإسلام. فإذا الإسلام لا يعني يعني يعني لا يتشرف بأحد ولا يرتفع بأحد ولا تعلو قيمته بأحد، نحن أحوج إلى الإسلام من احتياج الإسلام إلينا. فالحديث باطل سندا ومتنا، ولكن من جهة أخرى فعلا العرب أصل الإسلام وهم أساس مادة الإسلام، وقد جرى ذلك فعلا في وصية عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صفة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، يعني كان من ضمن وصايا عمر رضي الله تعالى عنه لمن يتولى الأمر من بعده، هو طبعا لم يعين أحدا صراحة، لكن كان من ضمن وصيته لمن يخلفه من بعده في الأمة، قال: وأوصيه بالأعراب خيرا، فإن العرب فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. فهذا من حيث يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني المرجعية، هؤلاء هم المرجعية لكل الأجناس، يرجعون في دينهم إلى هؤلاء، لأن الإسلام الذي هو الكتاب والسنة جاء بالإيه؟ جاء بلغة العرب، فهم أعرف الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرجعية التي ينبغي أن يعود إليها الناس، فهم فعلا أصل هذا الإسلام، هم أساسه يعني مادته. ففضل العرب على سائر الأجناس أمر يعني لا يجادل فيه إلا يعني متعصب أو مخادع منكر للحقائق العلمية. ويعني قد وقفت على كتاب الأبطال لبعض الكتاب الأجانب اسمه توماس كارليل، هو نفسه أقر بذلك في هذا الكتاب، يعني كان من المنصفين، أنصف وشهد بذلك، حتى قال يعني مقالة جميلة وطيبة، قال: إذا كان الفرس هم فرنسي المشرق فلا شك العرب طليان. يعني إذا كان الفرس، طبعا الفرس معلوم أنهم طبعا أمة عظيمة جدا، ويعني متقدمة ولها فهم، ويعني لها تقدم ملحوظ وملموس، ومع ذلك يعني العرب يعني ينافسونهم في هذا الفضل، بل وتقدموا عليهم فعلا. يعني هو يقول: إذا كان الفرس فرنسي المشرق يعني فالعرب لا شك طليانه، يعني إن كان ولا بد من الموازنة فلا تنسى العرب، وهذه شهادة طيبة منه. ما قال: فالأوروبيون يعني لا شك طليانه مثلا، أو يعني يقول مثلا فالأمريكان، لكن ما تعرض لأي جنس آخر إلا لجنس العرب. فالعرب فعلا لهم فضل، ولكن هو فضل مستمد من الإسلام، فإذا تمسكوا بالإسلام رفع الله قدرهم وشأنهم، وإذا أعرضوا عن الإسلام وضعهم الله عز وجل وجعلهم عبرة لغيرهم. وقد جاءت يعني العظات والعبر على مر القرون السابقة، قد جاءت بصحة هذا القول، أن الله تعالى لا يحابي أحدا كائنا من كان، من ارتفع إلى الإسلام رفعه الله عز وجل، ومن وضع نفسه عن الإسلام وضعه الله عز وجل. قال: وجميع الأفخاذ تعرف قدرهم وحقوقهم. طبعا الأفخاذ هذه يعني كانت كلمة تستعمل يعني عند العرب في الترتيب المتعلق بمنازلهم، يعني عندهم ما يعرف بالشعر والقبيلة والبطن والفخذ والعمارة، يعني كانت هذه يعني منازل يعني لها ترتيب معروف عند العرب. والزبير بن بكار كان يعني قد تعرض لذلك وجمع ذلك في بيتين، يعني كان يقول: للعرب العربي صباغ ستة، معذرة، هو أنا قلت قال الزبير، معذرة يعني أنا يعني نسيت من قالها هذين البيتين، لكن هو يعني يرتب على لسان الزبير. قال: للعرب العربي صباغ ستة فصلها الزبير، للعرب العربي سباق عدة، معذرة، للعرب العرب طباق عدة فصلها الزبير وهي ستة أعم ذاك الشعب فالقبيلة عمارة بطن فخذ فصيلة. يعني هذا هو الترتيب. أعم ذاك الشعب فالقبيلة عمارة بطن فخذ فصيلة. فليس المقصود بالفخذ والفخذ المعروف، لا هو يعني كانت يعني مرتبة يعني تأتي في الايه، تأتي في المنزلة عند العرب، يعني هذه أوسع ثم يعني يأتي بعدها ما يليها وهكذا. فأعم ذاك الايه الشعب. وورد يعني في أقوال أخرى بعض التقديم والتأخير في الايه في الترتيب، لكن كان العرب فعلا يعني ينظمون أنفسهم بهذه الطريقة، يعرف أن فلان هذا من شعب كذا، وفلان هذا من بطن كذا، وفلان هذا من فخذ كذا، وهذا من فصيلة كذا. فيعني ويعود الأمر في النهاية إلى اعتبار الأصل. فمن كان أصله يمت إلى يعني قبيلة مشهورة لها فضل ولها مكانة، فحينئذ يحظى بالشرف الذي يحظى به أهل هذه القبيلة. يعني مثلا يقال فلان هذا قرشي، يعني يثبت له شرف عظيم جدا، هذا من قريش، فيعني يثبت له ما ثبت لقريش من الايه من الفضيلة. قال ومولى القوم منهم، يعني ايضا من التحق بقبيلة من هؤلاء وليس منهم باعتبار الاصل فانه يأخذ من الشرف بقدر نسبته فيهم. وتعرف مثال الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. هو طبعا فضل الأنصار لا شك فيه، يعني معلوم من ديننا، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم لهم في غير ما حديث، يعني ولو لم يكن إلا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروى أيضا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه، يعني لولا الأنصار لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو لم يثبت لهم إلا ذلك الفضل لكفى، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وأوصى بهم، يعني أوصى بهم أيضا كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم وأوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. طبعا بنقول هي كرشي، احنا بنطقها كده كرشي، لا هو الصواب يعني فإنهم كرشي ومش كرنشي، لا فإنهم كرشي وإيه وعيبتي. الكرش أو الكرش اللي هو يعني المكان الذي يجتمع فيه الغذاء، هم يستعملونها للحيوان، يعني مجمع الغذاء الذي يكون به انتفاع ذلك الحيوان، فاستعملت يعني للدلالة على أن هؤلاء هم مستقر يعني اهتمامي ويعني نصحي وإرشادي، هم كرشي وعيبتي. والعيبة أيضا يعني كانت تستخدم عند العرب فيعبرون بها عن الشيء يعني يكون حافظا للشيء النفيس، تأتي بشيء نفيس فتريد أن تحفظه، ماذا تصنع؟ ضع في هذه العيبة، فيسمونها بالإيه؟ يعني بالعيبة، لأن هذا الشيء الذي تريد أن تحفظه يعني لا يحفظ أتم حفظ إلا في هذا الشيء. فكأنه يريد أن يقول الأنصار لهم منزلة عظيمة جدا احفظوها، فأنا أحفظها لهم، فما بالكم إن كنت أنا أحفظ لهم هذه المنزلة، فلا بد أن تحفظوا هذه المنزلة. فالأنصار وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآل الرسول فلا تنساه، وعرف فضلهم وكرامتهم وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم. وعندنا أيضا رواية البخاري بل رواية الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أحب إلي من أن أصل قرابته. يعني فعلا قرابة رسول الله يعني لهم منزلة ولهم شرف ينبغي يعني على من كان موجودا في أيامهم أن يسعى يعني لحفظ منزلتهم وكرامتهم متقربا إلى الله عز وجل بذلك. وأما نحن فنحن نحبهم في الله عز وجل وندفع عنهم السوء والتقول عليهم بغير حق ويعني نقر لهم بكل فضل وبكل خير ولا نغالي فيهم. يعني هذا أمر لا بد منه، نحفظ لهم فضلهم وكرامتهم وندفع عنهم وندافع عنهم ولا نغالي فيهم. إن شاء الله يعني نكتفي بهذا الخطر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.